ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا رابعا مما يجتنبه الصائم وهو الكحل، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، فجمهور أهل العلم على أن الكحل ليس ممنوعا للصائم ولا مفطرا له، وذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الحنابلة إلى أن الكحل يحرم على الصائم فإذا اكتحل أفطر، لكنهم يفرقون بين كحل يجد الصائم طعمه في حلقه فيكون مفطرا عندهم، وبين كحل لا يجد الصائم طعمه في حلقه فلا يكون مفطرا عندهم. والمختار أن الكحل كيفما كان لا يفطر الصائم لعدم ثبوت شيء من الأحاديث الواردة في هذا الباب، كما أن العين ليست منفذا للجوف ولا الكحل في معنى الطعام والشراب الذي جعل من جملة المفطرات، فيجوز للصائم أن يكتحل في عينه بما شاء على صيامه ولا يكون ذلك جارحا لصيامه ولا مفسدا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.